إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما ذكر الشارح رحمه الله أن المؤلف رحمه الله جعل الأحكام الشرعية 7: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه والصحيح والفاسد أو الباطل. لكن الشارح رحمه الله عليه قال إن الراجح أنها 5، أما الصحة والبطلان فالراجح من أحكام الإيه؟ الوضعية، من الأحكام الوضعية ليس من الأحكام التكليفية. قال المؤلف رحمه الله على ما جرى عليه من جعل الأحكام 7 بعدما ذكر 5 الماضية: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. قال الشارح رحمه الله: سبق أن قلنا أن الأحكام على كلام المؤلف رحمه الله 7، وعلى القول الصحيح إن الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية 5، والأحكام الوضعية منها الصحيح والفاسد وغيرهما. وكأن الناظم في هذا البيت يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد، يقول: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. يبقى الصحيح عند الناظم ما تعلق بالنفوذ والاعتداد. أي معنى النفوذ والاعتداد؟ ما معنى أن هذا شيء نافذ أو معتد به؟ قال: أي ما كان نافذا معتدا به فهو الصحيح، وضده الفاسد وهو ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. إذا كان الصحيح ما كان نافذا معتدا به، إبا الفاسد ما لم يكن نافذا ولا إيه؟ ولا معتدا به. طيب، يقول الشيخ: هل قولنا نافذ ومعتد به معناهما واحد؟ يعني هذا عمل نافذ وهذا عمل معتد به، هل اللفظين مترادفين معنى واحد؟ يعني النافذ والمعتد به معنى واحد، ولا كل نافذ لمعنى والمعتد بمعنى؟ قال: الجواب لا، يعني نافذ ليس بمعتد أو بمعنى المعتد. فالنفوذ في العقود والاعتداد في العبادات، النفوذ في المعاملات والاعتداد في الايه؟ في العبادات. يبقى هذه عبادة معتد بها، هذه عبادة ايه؟ معتد بها. وهذه معاملة ايه؟ نافذة، هذه معاملة ايه؟ نافذة. يبقى الصحيح النافذ في المعاملات والمعتد به في العبادات، فيقال: هذه الصلاة معتد بها، ولا يقال: هذه الصلاة نافذة. ويقال: هذا العقد نافذ، ولا يقال: هذا العقد ايه؟ معتد به. فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. يعني معنى نفاذ العقد أن تترتب عليه إيه؟ أحكامه. إن تبعتني هذا الكتاب وأنا اشتريته، يبقى المفروض يترتب على هذا البيع إيه؟ أن تنتقل ملكية الكتاب إيه؟ إلي. فإذا كان البيع نافذا معناه تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى الإيه؟ إلى المشتري. قال: فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك: رجل باع سلعة على آخر، على وجه تمت فيه الشروط، شروط البيع، وانتفت فيه الموانع التي تمنع من نفوذ الايه؟ العقد. فهذا نافذ، ولا نقول انه معتد به، لان كلمه معتد بها دي في الايه؟ في العبادات. يبقى الصحيح من العبادات معتد به، والصحيح من المعاملات ايه؟ نافذ. وتترتب عليه الاحكام من انتقال السلعه الى المشتري، وانتقال الثمن الى البائع، ومن كون المبيع يعتق على المشتري اذا كان من ذوي ارحامه المحرمه. اذا اشترى انسان والده، ان ولد كان ابوه عبدا مملوكا عند غيره، فاشتراه ليقتنيه، اشتراه ليكون ايه؟ عبدا عنده. اذا اشترى الولد اباه العبد المملوك، فبمجرد شراء الولد لابيه يصير ابوه ايه؟ حرا، يصير ابيه ايه؟ حرا. ادي معنى ومن كون المبيع يعتق على المشتري اذا كان من ذوي الارحام المحرمه، وهذا نسميه صحيحا، يعني نسمي العقد صحيح ونسميه ايه؟ نافذ. مثال اخر، رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد. من شروط البيع ان يكون الثمن معلوما، وان تكون السلعه ايه؟ معلومه، وان يكون الاجل اذا كان مؤجلا ايه؟ ثمن اجل ايه؟ معلوم. فباع شيئا مجهولا بثمن معلوم، يبقى هنا العقد ايه؟ غير نافذ، لان فيه سقط منه ايه؟ الشرط، الثمن، شيء مجهول، شيء مجهول. قال مثل ايه؟ قال بعتك عبدي الآبق او جملي الشارد. واحد عنده عبد هربان بيدور عليه مش لاقيه، واحد قال له تبيعه، ما ليش دعوه تبيعه وانا هتصرف واجيبه. طبعا هيبيعه بقى ايه؟ فرصه، هيبيعه بثمن رخيص. واحد قال له تبيع عبدك الهربان منك ده وانا هجيبه، انا مش دعوه اجيبته ما جبتوش انا حر. خد بالك، فهو باع ما لا ايه؟ ما لا يملك. خد بالك، وباع غير مقدور عليه. الجمل هربان ضال مش لاقيينه، نفس الشيء. فان قال بعتك عبد الآبق او جملي الشارد، فقال اشتريت، فهذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ. ما دام العقد فاسد يبقى ايه؟ لا ينفذ. لا ينفذ يعني ايه؟ لا تترتب الاحكام الشرعيه، لا يملك البائع الثمن ولا يملك المشتري الايه؟ السلعه. مثال ثالث، يبقى ده بالنسبه للايه؟ الصحيح من العقود، النافذ منها وغير الايه؟ وغير النافذ. مثال بقى في العبادات، رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني. السيارة معلومة والثمن معلوم ورضا موجود، هنا توفرت الشروط، بس فيه ايه؟ بس فيه مانع. المانع تم بعد الايه؟ النداء يوم الجمعة، وهذا وقت النهي عن البيع ايه؟ فيه. يبقى ده مانع يمنع من صحة الايه؟ العقد. قال فهذا لا يصح، لأنه بيع فاسد لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لصاحبها البائع والثمن للمشتري. مثال آخر، رجل أوقف بيته وهو مرهون، يعني واحد كان مدين للناس ومش قادر يسدد، أصحاب الحقوق رفعوا عليه قضية، القاضي حجر على إيه؟ على بيته، عمل حجر على البيت عشان يبيعه ويسدد ايه؟ ديون الناس. فهذا الغارم المدين لما عرف ان القاضي حجر على الايه؟ على البيت، جي كاتب يافطه مسجد التوحيد، وجعل البيت ايه؟ وقفا. فهذا العقد غير ايه؟ غير نافذ، لانه لا يصح. لا، قال لأن فهذا فاسد لا ينفذ، لأن المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب. والصحيح من العبادات ما كان معتدا به، ما كان معتدا به. يبقى الصحيح من المعاملات ما كان نافذا وترتبت عليه أحكامه، ما كان نافذا وترتبت عليه أحكامه. أما الصحيح من العبادات ما كان معتدا به. مثال: إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، واحد كده هوات شاف الشمس بتطلع جاي قايم يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، فأنت تقول له إيه في هذه الصلاة؟ تقول له هذه الصلاة غير صحيحة ولا يعتد إيه؟ لا يعتد بها، لأن هذا ليس وقت إيه؟ وقت صلاة. مثال آخر: صلى العصر وهو محدث ناسيا، إيه؟ صلاته إيه؟ غير صحيحة ولا يعتد بها ويلزم إيه؟ إعادتها. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا، ومن العبادات ما كان معتدا به، خلافا للإيه؟ للناظم، خلافا للإيه؟ للناظم الذي جعل الصحيح والمعتد به والنافذ إيه؟ شيئا واحدا. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد إيه؟ مطلقا. الشرح قال: لا، النافذ في المعاملات والمعتد به في الإيه؟ في العبادات. طيب، بقي أن يقال: ما هو الفاسد؟ الصحيح يقابله الإيه؟ الفاسد. الصحيح يقابله الفاسد. قال المؤلف رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. قال الشارح رحمه الله: قوله إذا عقد يبين لك أن النفوذ في الإيه؟ في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، وقد ضربنا أمثلة لهذا وهذا. إذن كل عبادة، خلي الكلام ده بين قوسين واحفظه، كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها. كل عبادة تمت شروطها وانتفعت موانعها فهي صحيحة معتدة إيه؟ بها. وكل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح إيه؟ معتد به؟ لا، فهو صحيح إيه؟ نافذ. وما لم تتم شروطه أو وجدت في الموانع فهو فاسد لا يعتد به ولا ينفذ. لا يعتد به ولا قال: وهنا بحثان لهما تعلق بالموضوع. هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ والكلام ده خدناه في زمان في الأصول، الصحة والإيه؟ والبطلان والفساد. هل الفاسد والباطل بمعنى واحد؟ قال: لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به. وذهب بعض العلماء أن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك، هذا عقد فاسد يعني لا يعتد به ولا ينفذ حكمه، وهذا عقد باطل لا يعتد به ولا ينفذ حكمه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفاسد والباطل بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. وقال بعضهم: بل بينهما فرق، بين إيه؟ الفاسد والباطل فرق. من جهة إيه؟ قالوا: ما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. ما نهي عنه لذاته فهو إيه؟ فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. بالمثال يتضح المقال: ما هو الذي نهي عنه لذاته وما الذي نهي عنه لإيه؟ لوصفه. قال: إذا باع الميتة فهذا العقد إيه؟ باطل، لأن من الأعيان التي يحرم بيعها بيع الإيه؟ الميتة، وبيع إيه؟ الخنزير، وبيع الخمر، وبيع آلات اللهو، دي أشياء يحرم بيعها إيه؟ لذاتها. فبيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذات. طيب، وإذا باع صاعا من البر بصاعين، باع كيلتين قمح بكيلة، يبقى هذا إيه؟ فاسد. فاسد ليه؟ قال: لأن أصل البيع البر بالبر مع التساوي صحيح، تبيع كيلة بكيلة هذا صحيح، لكن هذا العقد صار فاسدا ليه؟ لوصفه، لوصف زائد عليه، وهو أنه باع بإيه؟ الكيلة بإيه؟ بكلتين، فصار بهذا الوصف إيه؟ فاسدا. يبقى إذن بعض أهل العلم قال إن الفاسد والباطل معناهما إيه؟ واحد. بعضهم قال إن في فرق بينهما، الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لإيه؟ ولوصفه. قال الشارح رحمة الله عليه: لكن أكثر الفقهاء من الحنابلة يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، لا فرق بين الفاسد والإيه؟ والباطل. ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا ويبطل الصلاة بكذا، مع أنها مسألة خلافية ولا يفرقون بين الباطل والفاسد. قال: وتحرير مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد إلا في موضعين، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، فتقول مثلا تبطل الصلاة بكذا وتفسد الصلاة بكذا. ولذلك حين تقرأ في المؤلفات على المذهب الحنبلي حنبلي تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصوم يقول إيه؟ مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء. كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين، فإن الباطل غير الفاسد. الموضع الأول في الحج، قالوا الحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. الحج، الحاج إذا أحرم بحجه فإنه لا يتحلل إمتى؟ التحلل الأول إمتى؟ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، بعدما يقف بعرفات ويبيت مزدلفة وينزل صبيحة العيد يبيت عقبة، يتحلل التحلل إيه؟ الأول. فإذا جامع، إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل التحلل الأول، قالوا فحجه إيه؟ فاسد، فسد حجه. أما الحج الباطل فهو الذي كفر فيه والعياذ بالله، يعني ارتد عن الإسلام وفي أثناء النسك، كما نسمع والعياذ بالله أن بعض الكفرة أسلموا، فلما ذهب إلى الحج ولقى الزحام وكده ولسه حديث عهد بالإسلام، ما فهمش المعاني والأسرار في الحج، فما عجبوش الحال ما كملش الحج وإيه؟ ورجع، ارتد عن دينه، هذا حج إيه؟ حج باطل. أما الذي جامع قبل التحلل أو الحج إيه؟ فاسد. طب إيه الفرق بين الحج الفاسد والحج الباطل؟ الذي أفسد حجه، الذي أفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول، يلزمه أن يمضي في حجه، مش يقول له خلاص الحج فسد يتحلل وروح، لا، هو جامع وهو نائم في مزدلفة، جامعه نائم في مزدلفة فسد حجه، ما يقولش مدام فسد أروح بقى، لا، نقول لا، كم من نسكك، كم من نسكك كأنه لم يحدث منك إيه؟ شيء، يلزمك أن تمضي في نسكك تكمله، ولكن عليك الإيه؟ عليك دم وهو إيه؟ ناقة، وعليك أن تحج من العام الإيه؟ القادم بدلا من الحج الذي إيه؟ الذي أفسدته. يبقى الحج الفاسد يلزمه المضي فيه، وأما الحج إذا بطل فهل يلزم الذي حج بطل حجه أن يمضي؟ ما يلزمش، ده هو كفر، ده هو إيه؟ بطل حجه بالإيه؟ بالردة، فما عادش مسلم، يبقى لا يقبل إيه؟ عمل أصلا، ومن يكفر بالإيمان فقد إيه؟ فقد حبط عمله. فإذا أسلم بعد ارتداده لا يبني على إحرامه الأول. يعني إيه؟ في المثل والعياذ بالله ارتد في أثناء النسك، بعد ما نزل من عرفات حصر بين عرفات والمزدلفة، ارتد والعياذ بالله، بطل حج، بطل حج. وبعدين جماعة قعدوا يذكروا بالله ويحثوا على التوبة والرجوع، جدد تاني إسلام، تاني نطق الشهادة، اغتسل ونطق الشهادتين ودخل إسلام تاني، نقوله بقى يروح كمل حجك، كمل ما مق، لا، الباطل لا يبنى إيه؟ الباطل لا يبنى عليه، يقوله خلاص بقى جدد النية، جدد النية. إذا كان لسه ليلة العيد يمكن إذا أسلم، يمكن إذا أسلم أن يحرم ويمضي في إيه؟ في حجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أدركه في المزدلفة عند صلاة الفجر فقال أكللت راحلتي وأتعبت بدني ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، قال من صلى صلاتنا هذه؟ وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من أي ليل في ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وأتم إيه وأتم حجه. قال هذا هو الموضع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة رحمه الله بين الباطل والفاسد. يبقى الحنابلة عندهم الفاصل والباطل معنى إيه؟ معنى واحد، مبطلات الصلاة، مفسدات الصيام، نواقض وضوء، كلها معنى إيه؟ معنى واحد. لكن في الحج فرقوا بين الباطل والإيه؟ والفاسد. قال الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. ده يذكرك بالفرق الأول بين الباطل والإيه؟ والفاسد، اللي هو ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لإيه؟ لوصفه. قالوا في النكاح إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهذا العقد باطل، وأما إذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. مثال كده، قال رجل تزوج امرأة في عدتها، والعدة لغيره، امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة، تزوجها رجل، تزوجها رجل، الله تعالى قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الايه الكتاب أجل، يعني تنقضي العدة، فما يصحش أصلا تخطب في العدة خطبة صريحة فضلا عن أن يعقد عليها. فإذا رجل تزوج امرأة في عدتها من غيره فالعقد باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في ايه في عدتها. طيب مثال آخر، رجل تزوج امرأة بلا شهود، قال فالنكاح فاسد. يبقى الباطل ما كان هناك ايه اجماع او اتفاق على عدم صحة العقد، يبقى باطل. واما الفاسد ما كان فيه اختلاف، قال لان العلماء اختلفوا في الشهادة الشهود في النكاح، هل تشترط الشهادة ام لا؟ بناء عليه نقول العقد فاسد لا باطل. طيب هل هناك فرق بين العقد الفاسد والباطل؟ قال فيه فرق، قال في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا ولا يحتاج إلى طلاق، وفي العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق. يعني إيه؟ رجل تزوج امرأة في عدتها من غيره، العقد إيه؟ العقد باطل، يفسخ العقد ولا يقال له طلق، ولا يقال له إيه؟ طلق، لأن العقد أصلا ما تمش، العقد باطل. لكن تزوج امرأة بلا شهود، العقد إيه؟ فاسد. بس يقال لمن تزوج بلا شهود طلق إيه؟ طلق امرأتك. يقول الشيخ ليه؟ قال لأن في خلاف في النكاح بشهود وبغير شهود، فبعض العلماء أجاز النكاح من غير إيه؟ من غير شهود. ونحن وإن كنا نرى أن الشهود أن الإشهاد واجب، إلا أن عند غيرنا مش إيه؟ مش واجب. فلو قلنا فسخ العقد بدون طلاق ممكن يظل الناس اللي هم معتقدين أن الشهود إيه؟ مش واجب، يظلوا معتقدين أن العقد النكاح إيه؟ صحيح، وأن المرأة متزوجة، فلا يقدم أحد على إيه؟ على الزواج منها. فعشان كده العقد الفاسد يقولوا إيه؟ طلق، وإن كان عقد فاسد بس يقولوا إيه؟ طلق. أما العقد الباطل فلا يحتاج إلى طلاق. قال في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا ولا يحتاج إلى طلاق، وفي العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، لابد أن تقول زوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود. قال ألستم تقولون فاسد؟ شنو تقول عقد فاسد حطلق ليه؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة، تتعطل يعني الزواج، ما حدش يتقدم للزواج منها، لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج، لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقول هي إذن مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، لكن في العقد الباطل لا يحتاج إلى ذلك. ثانيا، في الفاسد، في العقد الفاسد قيل أنه يتنصف المهر إذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف، يعني ايه؟ كان فرض لها مهر في العقد الفاسد يقول لها ايه؟ نصفه، اما في العقد الباطل ليس لها شيء. ثالثا، في الفاسد اذا دخل عليها وخلى بها ولم يجامعها ثبت المهر، واما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطأها لان العقد باطل. اذا يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح. البحث الثاني، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ يعني هذه عبادة فاسدة، هذه معاملة باطلة، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات والمعاملات؟ قال لا يجوز. ازاي؟ قال لو اراد انسان ان يصلي، اراد ان يصلي صلاة فاسدة، اراد ان يصلي صلاة ايه؟ فاسدة، يعني مختلط الشروط والايه؟ والاركان، قال قلنا هذا حرام لان هذا من مضادة الله عز وجل في امر، يعني هو ايه؟ احنا قلنا صلى من غير وضوء ناسيا فصلاته ايه؟ فاسدة. طب واحد بقى عايز يقوم يصلي هو عارف مش متوضئ وعايز يصلي من غير وضوء، هل يجوز هذا؟ قال لا يجوز، وقلنا هذا حرام لان هذا من مضادة الله عز وجل في امره. الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، فكيف يحكم الله بفساد هذه الصلاة وأنت تريد أن تصححها؟ فكيف تطلب رضا الله عز وجل بما يقتضي غضبه؟ حتى إن بعض العلماء قال لو فعل ذلك كان كافرا لأنه استهزأ بالله عز وجل. لو عرف أنه هو مش متوضي وقام يصلي وهو مش متوضي، ذهب بعض العلماء أنه يعتبر إيه؟ مستهزئ بآيات الله والاستهزاء بآيات الكفر. مثل لو صلى في ثوب فيه نجاسة، هو يعرف أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة لكنه صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك، لكن هل يصل الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، فهل يجوز له أن يقول لفلان اديني 100 وخدت 150 بعد سنة؟ الجواب لا يجوز، لأن كل عقد ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، وجميع الشروط الفاسدة يحرم تعاطيها لأن فيها مضادة لحكم الله. خلي الكلام ده من قوسين، جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، وجميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. كيف ينهى الله عنها وأنت تفعلها؟ مسألة، إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا حله، هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ إنسان فعل شيئا مختلف فيه، بعضهم قال حلال وبعضهم قال ايه؟ حرام، هل هذا الذي فعل المختلف فيه يعتقد حله، هل نعامله معاملة من يرى انه صحيح؟ قال الجواب لا، الا شيئا لا يسع فيه الخلاف، يعني المسائل الخلافية، انت تعلمت ان هذا لا يجوز وغيره تعلم على ايد علماء اخرين هذا ايه؟ يجوز. المسائل الخلافية دي بقى ايه؟ ما ينبغيش الاختلاف عليها والنزاع والفرقة عليها، إلا شيئا لا يسع الخلاف فيه، شيء ما فيهوش خلاف فهذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقده، لكننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط. يعني أنت في بلد المذهب السائد فيها في مسألة خلاف ما تعلمت، من الأدب ألا تخالف المذهب، من الأدب ألا تخالف الإيه؟ المذهب. أيوة، يعني أنت تعلمت هنا مثلا، نضرب مثال، تعلمت هنا إن بيع التقسيط مع زيادة الثمن لا يجوز، ذهبت إلى السعودية مثلا العلماء هناك يقولون بإيه؟ بجواز بيع التقسيط، فليس من الأدب أن تخرج على إيه؟ البلد وعلمائه وتفتي بخلاف ما يفتي عليه إيه؟ علماء البلد. يقول الشيخ رحمة الله عليه مثلا يفد إلى السعودية من أخرى نساء يعتقدن أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرج إلى سوق المملكة كاشفة الوجه؟ يقول نعم ننكر، ولكنها تقول هذا رأينا ورأي علمائنا. نقول هذا، لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير. أنت هنا في بلد العلماء يرون وجوب غطاء الوجه، في بلدك لا ترون الغطاء، لكن وجودك هنا كشفة الوجه حتكون مضرة على نسائنا، لأن نسائنا يمشين وراءك، يمشين وراءك ويكشفن وجوههن، في هذا ضرر، ضرر يتعدى الغير، وهذا هو تساوي النساء في الحجاب. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لهم شيئا إذا كان في الحد المشروع، يعني امرأة لا ترى ترى وجوب الغطاء يبقى في حدود بيتها ماشي، لكن تطلع الشارع في بلد يرى وجوب الغطاء لازم تحترم عادات البلد والحكم المنتشر في البلد. بذلك تنتهي الأحكام الشرعية السبعة على حسب ما قال الناظم رحمة الله عليه، وقد عرفنا أن الصحة والبطلان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. ثم قال رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يبقى عندنا حاجة اسمها علم وحاجة اسمها فقه، أيهما أعم وأخص؟ العلم أعم والفقه والفقه أخص. قال الشارح رحمه الله: العلم لفظ للعموم والفقه أخص. ما الذي أوجب المؤلف أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ إحنا نتكلم في وصول الفقه، أي الحاجة إلى أنه عرفنا إيش العلم وإيش الفقه؟ قال الجواب: لأنه سبق أن الفقه، عرفنا الفقه في الأول خالص، معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. فإذا لابد أن نعرف ما هو العلم. الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، يبقى لازم نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. العلم أعم، لأن كلمة العلم تشمل علم الفقه وعلم التوحيد وعلم الحساب وعلم الفلك وأي علم يندرج تحت اسم العلم. أما اسم الفقه فهو أخص بأشياء، أخص بأشياء. قال: بل الفقه أخص، لأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في في الفقه اصطلاحا، وعلم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم الحساب وعلم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا، لأنه أخص والله أعلم. قال رحمه الله: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. يبقى فرق، قال بقى إن في فرق بين العلم والفقه، العلم عام والفقه أخص. طب إيش هو العلم بقى؟ قال: العلم علمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قال الشارح: علمنا معرفة، علم مبتدأ ومعرفة خبره. علمنا معرفة المعلوم، علم مبتدأ وضمير متكلم مضاف إليه مبني في محل جر، ومعرفة خبر والمعلوم مضاف إليه. علمنا معرفة المعلوم. قوله المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم يعني أن العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. قال: وهذا التعريف انتقض بأن فيه دورا، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، لأن المعلومة معلوم من قبل علمك فيكون في هذا دور. وقالوا: لو أن المؤلف رحمه الله قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا صح. ولهذا نقول في تعريف العلم، وهنا بقى القوسين بقى تعريف العلم، ايه هو العلم؟ قال: هو إدراك الشيء على ما هو عليه. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. وإن شئت قلت بلفظ آخر: العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. هذا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه، أو معرفة الشيء على ما هو على ما هو عليه. فالعلم أن تعرف الشيء على ما هو عليه. قال فمثلا أعرف الآن أن هذه التي بيدي هي نظم الإيه؟ الورقات. أنا عارف أن الكتاب في ده اسمه نظم الإيه؟ الورقات. فهذا علم، علم الإيه؟ معرفة الشيء على ما هو إيه؟ هو ده. ما هذا؟ هو نظم الورقات، هو فعل نظم الورقات. يبقى أنا عرفت أن هذا كتاب نظم الورقات، هو فعلا نظم الإيه؟ الورقات. فيسمى هذا الإدراك أو هذه المعرفة يسمى إيه؟ علما، لأنني أدركته على ما هو عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ لا، لا يسمى بعلم، لأنني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فإن لم أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هل هو الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر، فهذا ليس بإيه؟ بعلم. أنا ماسك ده، إحنا معنا إيه دلوقتي؟ معنا الورقات ولا نظم الورقات؟ معنا نظم الإيه؟ الورق. فلما أقول ما هذا أقول هذا نظم الورقات، يسمى هذا إيه؟ علم. أنا أدركت الشيء على ما هو عليه. لكن لو قلت الواحد ما هذا قال هذا الورقات، هذا علم ولا مش علم؟ مش علم، لأنه لم يدرك الشيء على ما هو عليه. هذا نظم وليس الورقات. في فرق بين الورقات وفي بين نظم الإيه؟ الورقات. ما هذا؟ قال والله أنا مش عارف هو ده الورقات ولا نظم الورقات ولا نخبة الفكر ولا إيه؟ ها؟ فهذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى علما. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه، من لم يدرك الشيء فليس به إيه؟ عالما. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو إيه؟ ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة. فمثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ قال لا أدري. هل جواب هذا يسمى علما؟ لا يسمى. فبقول لا أدري يبقى لا يعلم، يبقى لا يسمى علم. طيب قلنا لرجل آخر متى كانت غزوة الخندق؟ قال كانت في رمضان في السنة 9 من الهجرة. فهذا ليس بإيه؟ بعلم، لكنه أعلمنا على غير ما هو إيه؟ هو عليه. سألنا الثالث متى غزوة الخندق؟ قال في شوال سنة 5. فهذا إيه؟ عالم، لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. فصار تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، أدي معنى تعريف الإيه؟ تعريف العلم. قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. بعد ما عرف العلم بيعرف ضده هو الجهل. قال الشارح رحمه الله عرف المؤلف رحمه الله الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به عليه. إذا قلنا العلم إدراك الشيء على إيه؟ على ما هو عليه. الجهل ضده، إدراك الشيء أو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. مثلا أن تتصور هذا الشخص رجلا في إنسان جاي من بعيد كده في عتمة الليل في أول النهار أو في آخر النهار، في شخص جاي رجل ولا امرأة؟ ما انتش متحقق، ما انتش متحقق، خد بالك. فهذا ايه؟ جهل. من اللي جاي ده؟ محمد ولا احمد؟ ما انتش عارف. هذا ايه؟ هذا جهل، لانك تصورته على خلاف ما هو عليه. وهذا رأي من الاراء في تعريف الجهل. يبقى الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي هو ايه؟ عليه. قال وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا. فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل. ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكر بقوله وقيل حد الجهل فقد العلم. ده التعريف بقى الايه المشهور في الجهل، حد الجهل فقد العلم. هيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا. فمن تعلم صار إيه؟ عالما. ومن بقي على حال أمي، على حال التي خرج بطن أمي عليها، لم يتعلم اسمه إيه؟ أمي. كلمة أمي يعني إيه؟ يعني جاهل، لا يقرأ ولا يكتب. يبقى الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. في جهل بسيط وفي جهل إيه؟ وفي جهل مركب. يقول الناظم رحمه الله عليه: بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، ما تصور. بسيطه، الضمير عاد على ايه؟ على الجهل، الجهل البسيط والجهل ايه؟ المركب. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يعني بذلك أن الجهل البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. قال: وهذا أيضا تعريف آخر. فعلى هذا التعريف ينقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو جهل بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه إيه؟ حسي. فجهلنا بما تحت الثرى يسمى جهلا إيه؟ بسيطا. مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أو أن نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي سفته الرياح، أو أن نجهل ما تحت الثرى من الحشرات. هذا يسمى جهلا بسيطا، لأنه يتعلق بالأمور الإيه؟ المحسوس. إيش اللي تحت الأرض؟ تحتها أموات، تحتها بذور، تحتها حشرات. هذا يسمى جهل إيه؟ جهل بسيط. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن كل من أكل في نهار رمضان جاهلا هل يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأظفار في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عنده، أي عند الناظم، جهلا مركبا. سواء كان الإنسان لا يعلم بشيء إطلاقا أو يعلم بالشيء على خلاف ما هو عليه. فهذا قول. يبقى الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط ما كان متعلق بالإيه؟ بالمحسوسات. والجهل المركب ما كان متعلق بالأمور الإيه؟ العقلية. يقول الشارح رحمه الله: بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ده إيه؟ تعريف تاني في الإيه؟ في الجهل البسيط والمركب. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، يعني واحد ما يعرفش، ده جهل بسيط. لكن الذي يدعي أنه يعرف وبعدين يعرف على خلاف الإيه؟ الشيء ما هو عليه، بهذا جهل ايه؟ ايوه. المشكلة في من لا يعلم، ليست المشكلة في من لا يعلم، ولكن المشكلة في من يدعي انه ايه؟ انه يعلم. هذه المشكلة، المشكلة في من لا يعلم، انما المشكلة في من يدعي انه ايه؟ انه وهو ايه؟ وهو لا يعلم. قال: بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكر المؤلف رحمه الله، هو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور. فالبسيط هو أن لا تدرك شيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه. ويظهر ذلك بالمثال. فلو سألنا رجلا وقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ قال: لا أدري. يبقى جاهل، لكن جهله إيه؟ جهل بسيط. سألنا آخر: متى كانت غزوة بدر؟ قالت في السنة الثالثة من الهجرة. فهذا جهل إيه؟ مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو إيه؟ عليه. إذا أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية. ولماذا كان الأول بسيطا؟ قال: لأن جهل واحد لا يعلم، لأنه جهل واحد لا يعلم شيئا. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال. فهذا متكلم جهل بحاله، ادعى هو لا يعلم أنه لا يعلم، هو لا يعلم أنه إيه؟ لا يعلم. دي مشكلة. الذي يعلم أنه لا يعلم خير من الذي لا يعلم أنه إيه؟ لا يعلم. ما هو الذي لا يعلم وعارف أنه لا يعلم بيطلب العلم. الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم حي إيه؟ هيتعلم. لكن مشكلة في من يدعي أنه إيه؟ يعلم وهو إيه؟ لا يعلم. هتعلمه إزاي؟ إذا كان هو معتقد أنه يعلم. زي مسألة المعصية والإيه؟ والبدعة، الذنب والبدعة. العاصي أمر بسيط، لكن المبتدع أمر خطير جدا. أصل العاصي عارف اللي بيفعل معصية، فلما نقول اتق الله وتب إليه يقول لك حاضر بأمر ربنا تب علينا. أما الممتنع فهو بيعتقد أنك ترد أن تصد عن الدين، هو بيعتقد أنه بهذا العمل يتقرب إلى الله. أما يقول اترك بدعتك كأنه بيقول اترك الدين، فيصعب عليه أن يترك الدين. فيبقى الجهل الذي لا يدري جهل بسيط، والذي يدرك الشيء على خلاف ما عليه جهل إيه؟ جهل مركب. لو جهل بحقيقة الشيء وجهل بحال إيه؟ بحال نفسه. مثال آخر، إذا سألنا إنسان قلنا ما حكم الفاعل، إيش رأيكم يا مين يجاوب فيكم الفاعل مرفوع ولا منصوب؟ ما حكم الفاعل أيرفع أم ينصب؟ قال الفاعل ينصب لأن النصب استقامة، فالفاعل مستقيم، فهذا جهل إيه؟ مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعديل إيه الحكم. وإنسان آخر قلنا له ما حكم الفاعل أيرفع أم ينصب؟ قال لا أدري، أنا لم أقرأ، أنا ما درستش النحو، أنا رجل رحت الفدائي لا خدت قواعد النحو ولا حدا، اسألوا غيري. بهذا جهل إيه؟ جهل بسيط. وأما الثالث قلنا له ما حكم الفاعل؟ قال حكم الرفع، فهذا إيه؟ فهذا عالم. وأيوم أقبح، الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ طبعا لا شك أن المركب إيه؟ أقبح. ويذكر أن رجلا يسمى توما، رجلا يسمى توما بالتاء مش بالثاء، توم ها، يزعم أنه حكيم. توم هذا كان بيدعي أن رجل إيه؟ حكيم، يتعاطى الحكمة، لكنه يفتي بغير علم. من جملة ما يفتي به يقول تصدقوا ببناتكم على من لا يتزوج، افعلوا الخير مع الشباب، افعلوا الخير مع الشباب، تصدقوا بالبنات على الشباب مش متزوجين زوج. قال يظن أن في هذا خير. وفي هذا قال الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، يبقى لابد من ايه؟ من اخذ العلم عن الايه؟ عن المشايخ، لابد عن اخذ العلم عن المشايخ. الامام الشاطبي رحمة الله عليه قال ان طرق تحصيل العلم نوعان، طرق المشافهة، وهذه انفع الطرق على الاطلاق. المشافهة انك تقعد بعد عيد العالم تتعلم منه، دي انفع طرق العلم على الاطلاق، لان الله سبحانه وتعالى جعل بفضله وكرمه رحمة كده وبركة يحصل منها فتوح على التلميذ مع ايه؟ مع الشيخ. يبقى طول الليل تذاكر في مسألة ما انتش عارفها، مش قادر تخش مخك خالص، تقول خلاص سيبها بقى بكره اقابل الشيخ اساله، وانت رايح للشيخ يفتح الله عليك بالفهم، وتقعد بين يدي الشيخ وتستخدم بالسؤال، وانت بتحكي السؤال يلقي على قلبك الايه؟ الفهم. دي من بركات الايه؟ ملازمة المشايخ. فالمشافهة انفع طرق الايه؟ التعلم على الاطلاق. ولكن قال لابد ان يأخذ العلم عن اهله الرب المتحققين به، أن يؤخذ العلم عن أهله المتحققين به. قال كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيه دينك، فانظروا عمن تأخذون دينك. فقال الشاطبي أنفع طرق التعلم هي المشافهة، وهي نافعة بشروط أن يأخذ العلم على أيدي العلماء المتحققين به. والعالم المتحقق بالعلم له صفات، الصفة الأولى أن يكون أخذ العلم عن أهله المتحققين به، وأن يكون تخلق بأخلاقهم وتأدب بآدابهم، وأن يكون عاملا بعلمه في نفسه. فهذه شروط العالم المتحقق أو العالم الرباني الذي تأخذ عنه الإيه؟ العلم. فمتى ظفرت بهذا العالم فالزمه فثم الخير، دي أرفع طرق التعلم المشافهة. الطريق الثاني هي الأخذ من بطون الكتب، وقال وهذه نافعة بشرطين. يبقى الطريقة الأولى نافعة مطلقة المشافهة، فيها الخير كله، انك تأخذ عن العلم مباشرة كده فيها خير كله مطلق. وأما أخذ العلم من بطون الكتب فهذه طريقة نافعة بشرطين. الشرط الأول أن يعتمد على كتب المتقدمين من السلف، ففرق كبير بين علم الخلف وبين علم الايه السلف، وأن يكون لازم العلماء المتحققين مدة من الزمن يستطيع فيها أن يعرف أصول العلوم ومصنفات فيها، وماذا يقرأ وماذا إيه وماذا لا يقرأ. الشرط الثالث أن لا ينقطع عن العلماء، إذا درست على العلماء ثم أقبلت على الكتب فتظل دائما متصلا بالإيه بالعلماء، لأنك ما دمت لم تصل إلى مرحلة الاجتهاد فلن تسلم من مسائل تعترضك لا تفهمها وتسأل عنها ولا تعرف الجواب عنها، فلا بد أن تظل مرتبطا بإيه بشيوخك، تتصل بهم وتسألهم عما يعجز فهمك عنه أو عما تعجز عن إدراكه. قال: وكان لتوم الحكيم هذا حمار، وكان له حمار قيل فيه، قال: حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ده حمار إيه؟ حمار بتاع التوم ده، حمار بتاع التوم بيقول لو كان في إنصاف كنت أنا اللي أركب، التوم ده مش هو اللي ركبني. على كل حال، الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري، وأما الجاهل المركب فادعى أنه عالم وهو ليس بعالم، فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. يعني بعد ما عرفنا إيش هو العلم إيش هو الجهل، عايز يعرفنا أقسام الإيه أقسام العلم، عايز يعرفنا أقسام الإيه العلم. قال الشارح رحمه الله عليه: العلم ينقسم إلى قسمين، علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى أيضا العلم النظري. يبقى علم ضروري وعلم نظري أو علم إيه اكتسابي. الاكتساب والنظري واحد. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، ويلحق بما يدرك بالحواس الخبر الايه المتواتر، الخبر الايه المتواتر. فالخبر اذا تواتر افاد العلم الايه اليقوني، فكأنك مثلا اذا قال لك فعل فلان كذا ونقل لك الخبر كأنك رأيته ايه يفعل، واذا قال فلان كذا ونقل بالتواتر كأنك انت ايه سمعته. فقال: ما يدرك بالحواس الخمس فهو ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، وأما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى إيه اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. فالعلم الضروري على مذهب المؤلف رحمه الله ما كان حاصلا بالحواس الخمس. أي هو العلم الضروري؟ ما كان حاصلا بالحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. قال: وقد يناقش المؤلف على هذا، يعني ايه يعني قوله ان ما كان حاصل بالحواس الخمس علم ضروري، يعني في نظر ازاي يا عم الشيخ؟ قال: احيانا البصر ايه يخطئ، واحد بصره على قد حاله يشوف النقطة نقطتين ويشوف النقطتين ايه نقطة، يبقى اذا هنا ايه هيشوف المتحرك ساكن والساكن متحرك، يبقى ما يقدرش يقول ان حصل له ايه علم ضروري. فقد قالوا هذا ليس بضروري، لان الحواس قد تخطئ، وقد يشم الانسان الشيء الذي له رائحة، واذا كان عنده برد شوية برد كده ومزكم ما يعرفش يقول الريحة حلوة ولا ايه الريحة مش حلوة. العطور في الفل وفي الياسمين وفي الورد وفي المسك، وانت عندك برد تشم لا انت عارف هو ده ورد ولا ايه ولا مسك ولا فل. قال: فالزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلمها لا يجعل القبيح حسنا ولا الحسن قبيحا، لكنه يخفيها كثيرا. كذلك الذوق، يختلف الناس في الأذواق، وكل واحد له ذوق. ولهذا قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة. ضرب إنسان آخر فهذا الضرب والعياذ بالله تسبب في أن فقد ذوقه. الذوق حسن من الحواس الخمس، قال في فقدها الدية كاملة، في فقدها إيه؟ الدية كاملة. ولو جنى عليه ففقد سمعه، في فقد السمع الدية إيه؟ دية كاملة. واحد ضرب واحد فعمل له عاف ودانه، بس بيسمع، لكن هو عارف ان فقد السمع فيه دية كاملة، فقال انه بيسمعش، قال خلاص انا بطلت اسمع، من يوم ما ضربني بطلت اسمع، هياخد الدية الايه الكاملة. الشيخ رحمة الله عليه دايما يعني يحب الترويح والترفيه عن الطلاب في اللي في الدرس كده، بيقول لو قال انا بطلت اسمع عشان ياخد الدية، قال ايه تكلمه يقول لك يعني عامل اطرش فمش سامع بقى. فقال ايه نخلي نعمله امتحان، يعملوا ايه امتحان، يخلوه قاعد ساكت واحد من ورا يجي عامل ايه صوت كده، اذا انفزع وخاف يبقى بيسمع، يبقى ما ياخدش الدية كاملة، واذا ما انفزعش يبقى فعلا ايه ما بيسمعش. وقال في البصر الدية كاملة، لو واحد قال ده بطل يشوف من يوم ما ضربه فوق دماغه بطل يشوف، ها قال نجيبوه في الشمس ونقعدوه كده يبص للشمس، اذا عينه دمعت يبقى يشوف، وما دمعتش يبقى ايه ما بيشوفش. ده كلام النبي الايه الشيخ رحمه الله عليه، لكن بيقول الحمد لله الطب يا دلوقتي ايه بيقدر يفحص ويقول لنا هل هذا فقد سمعه، حتى نسبه المفقود بيقدر يحددها. ولذلك الاطباء يقول لك ايه عجزي مثلا كلي وعجز نصفي وعنده 30% من العجز، نسأل الله أن يحفظنا وإياك. قال والصحيح أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه. الصحيح بقى أن العلم بقى مش مقيد بقى إيه؟ العلم الضروري مش مقيد بالحواس، أن الحواس زي ما قلنا بتختلف من إنسان آخر. قال الصحيح أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، فعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري لا يمكن دفعه، ولو أردت أن تدفعه عن نفسك ما نفعته. وعلمي بما أراه عن قرب وتحققه هذا علم ضروري، وعلمنا بأن هناك خالقا علم ضروري هذا مما لا يمكن دفعه. فالصواب في تعريف العلم الضروري بقى هو ما لا يمكن إيه دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى إيه استدلال. يبقى ذا العلم الضروري والعلم الإيه النظري. المؤلف قال إن العلم الضروري ما يدعو بالإيه بالحواس الخمسة، الشارح قال لا الحواس دي بتختلف من إنسان لآخر وغير منضبطة، فالأفضل نقول إيه العلم الضروري هو ما لا يمكن إيه دفعه، والعلم النظري ما يحتاج إلى استدلال. فائدة: قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط إن الجهل المركب ذم أشد من الجهل البسيط، فلو أن العالم أدرك الشيء على خلاف وسئل في هذا الشيء عامي فقال لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه الأمر، فمن هو الجاهل؟ العالم والعامي. العامي قال ما عرفش، والعالم أخبر على خلاف ما هو إيه عليه. قال لا شك أن الجاهل والعالم، لأن الأصل فيه أنه عالم بأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لابد أن يقلد العالم حتى لو أخطأ، فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى إيه وعلى غيره، فيكون جهل مركبا. ولذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من إيه على من أفتاه، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فخلي بالك إياك والفتيا بغير علم، إياك والفتيا بغير علم. فائدة أخرى: الضرورة الحسية، بيقول بقى ايه ما يدرى العلم الضروري، العلم الضروري قال في ضرورة حسية وفي ضرورة عقلية وفي ضرورة شرعية، ضرورة حسية وضرورة عقلية وضرورة شرعية. الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء هذا معلوم من الدين بالايه بالضرورة، دي ضرورة شرعية. مثل إنسان يعيش في بلاد المسلمين يعلم بالضرورة أن الصوم واجب وأن الصلاة واجبة. لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في المسلمين هل الصلاة واجبة؟ هل تقول أم أسأل العلماء؟ طبعا لا، نقول نعم الصلاة واجبة، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. كذلك الزنا محرم، وهو لمن يعيش مع المسلمين لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فصارت عندنا الضرورات ثلاثة أقسام: ضرورة حسية، وضرورة عقلية، وضرورة إيه؟ شرعية. الضرورة الحسية ما تدرك بالإيه؟ بالحواس الخمس. الضرورة العقلية الواحد نص الإيه؟ الاثنين، ولابد أن يكون الكون إيه؟ خالق سبحانه وتعالى. والضرورة الشرعية ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول مؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. قول التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد، والتالي اللي هو العلم الإيه؟ العلم النظري بقى أو العلم المكتسب، هو ما يحتاج إلى استدلال ونظر. العلم المكتسب ما يحتاج إلى استدلال ونظر. يعني أنت مثلا اكتسبت في هذه الأيام علما جديدا، هو علم وصول إيه؟ الفقه. أنت اكتسبت هذا العلم، قبل ذلك ما كانش عندك علم وصول الفقه، الآن اكتسبت هذا العلم. قال: وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. كثير من المسائل في العبادات والمعاملات والأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. كيف تحصل هذه الملكة؟ الملكة كده اللي ربنا يقذفها في قلبك كده عشان تعرف الحرام والحلال والواجب والمباح بدون ايه؟ بدون بحث في النظر والاستدلال. كيف تحصل هذه الملكة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. في علم الحديث المصطلح حسب ما درستم بيقولوا ايه؟ الصحيح هو ما اتصل سنده من نقل العد تام الضبط عن مثله من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا ايه ولا ايه. العلة عرفتوا العلة ما عرفتوهاش؟ العلة امر خفي لا يعرفه الا العلماء الذين قضوا زمنا طويلا في دراسة هذا الايه العلم. ولذلك العالم المحدث المتخصص في الحديث لما يقول هذا حيث في علة ما تقولوش ايش هي، أصدق ايه؟ امر خفي غير ظاهر. بالخبرة كده عرف ان في علة هنا، علة بفضل الله ثم ببركة المواظبة والاستمرار والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل لي أن هذا شيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. لكن ليس معناه أن كل ما حكم بعقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيل، لابد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. قال الشارح رحمه الله: الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للدليل، والدليل هو واحد معاه نسخة غير نسختي يقرأ كده. الناس معاه نسخة مختلفة عن نسخة دي، معاك نسخة مختلفة عن دي، اقرأ كده عندك ايه. لا يعني النسختين واحد، كلكم عندكم كده كلكم عندكم كده، ولا في نسخة تانية فيها زيادة كلام؟ بيقول هنا ايه: الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله تعالى استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال، هو فعل مستدل. الكلام ده عندكم مظبوط كده؟ واحد اتكلم بس. ايوه، والدليل هو ايه؟ أي شوف هنا أنا كتبت عندي تعليق، الكلام بيقول والدليل هو الاستدلال، هو فعل مستدل. طبعا إيه هنا الكلام مش مستقيم، فأنا كتبت عندي قلت إيه: يبدو أنها هنا سقطا تقديره، والدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ده تعريف الدليل. الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، بين قوسين أي حكم شرعي. ما هو الدليل؟ مش احنا قلنا ايه الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من ايه؟ من أدلتها، من أدلتها. الأدلة جمع دليل. ايش هو الدليل؟ هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم ايه؟ إلى حكم شرعي. يبقى ده الدليل. ولذلك أدلة الأحكام باب من أبواب أصول ايه؟ الفقه، أدلة الأحكام. يبقى الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، ده اسم الدليل. والاستدلال، والاستدلال هو فعل المستدل. الاستدلال هو فعل الايه؟ المستدل. ماشي كده؟ يبقى صح عندك الايه؟ النسخة بتاعتك هنا. والدليل هو اللي أنا قلته لك، والاستدلال هو فعل المستدل. ايه الاستدلال؟ فعل ايه؟ واذ استسقى موسى، استسقى يعني ايه؟ طلب السقيا، فطلب السقيا اسمه ايه؟ اسمه استسقاء، وطلب الدليل اسمه ايه؟ استدلال. فبحثك عن الدليل عمل يسمى ايه؟ استدلال. انت عايز تعرف ايه؟ النوم من نواقض الوضوء، عايز تبحث عن الدليل على كده. وانت قاعد بتبحث كده، الفعل بتاعك البحث ده يسمى ايه؟ استدلال. انت بتبحث عايز توصل للايه؟ للدليل. يبقى هنا نقول ايه؟ والدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اي حكم شرعي، والاستدلال هو فعل مستدل. ثم قد يكون صحيحا. ال- ال- ال- ال- الضمير بقى اللي هنا اللي هو في محل الرفع ده الفاعل بقى عايد على ايه؟ الاستدلال بقى، الاستدلال. ثم قد يكون الاستدلال صحيحا وقد يكون غير ايه؟ صحيح. انت ممكن ايه؟ تستدل بدليل على مسألة. تقول مثلا ايه؟ من نواقض الوضوء لمس المرأة، من نواقض الوضوء ايه؟ لمس المرأة، والدليل او لامستم الايه؟ النساء. فانت استدللت على نقض الوضوء بلمس المرأة بالإيه؟ بالآية. استدلالك هذا قد يكون صحيحا وقد يكون غير إيه؟ صحيح. نقول في استدلالك هذا غير إيه؟ غير صحيح، لأن اللمس هنا الجماع وليس مطلق الإيه؟ اللمس. يبقى هنا الكلام واضح واستقام عندكم؟ أي. والاستدلال هو فعل المستدل. ثم قد يكون الاستدلال بقى قد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ غير صحيح. مثال: قال: كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له، لأنه لم يهتدي إلى مدلولها. فما هو الاستدلال؟ ما هو الاستدلال؟ قال يقول مؤلف رحمه الله: قل ما وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. يعني معناه أن الاستدلال أن تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك: يسألك سائل ويقول لك: إذا زدت في الصلاة ركعة هل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ بيقول لك: أنا صليت 5 ركعات، ها؟ زدت ركعة، سجود السهو يلزمني، بس أسجد قبل السلام ولا بعده؟ قال: تبحث أنت في الأدلة، ترجع على إيه كتب الفقه وتجيب باب سجود الإيه السهو وتبحث حتى تصل المطلوب. يسمى هذا البحث إيه؟ استدلال. ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلال. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل. الاستدلال هو إيه؟ هو طلب الدليل. فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. والاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل. الاستدلال مطلوب لكل من يمكنه إيه؟ أن يستدل. أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل أدلة على وجه غير صحيح. وعلى كل حال الاستدلال هو طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل إيه؟ أهلا لذلك. لا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك. نقول كان شيخنا الألباني رحمه الله عليه دائما يقول: الأمة مش عايزة تسلك مسلك الوسطية. يقول: كنا في بداية الدعوة المذهب العصبية المذهبية والتقليد المذهبي هو المنتشر، حنفي شافعي مالكي أبو حنيفة كذا، يعني ما فيش حد يعرف كلمة إيه الدليل خالص، كلمة الدليل ما كانتش واردة خالص. يقول: لما انتشرت الدعوة بفضل الله عز وجل انتقل الناس من لا دليل إلى طلب الدليل في كل شيء. يجي الطالب يسألك تقول له جاوبك، يقول: إيه دليلك؟ هو لا عارف إيه معنى دليل، ولا قلت له الدليل مش هيعرف ايه وجه الاستدلال. فالشيء ما فيش وسطيه، فيش وسطيه، ما كانش في حاله اسمها دليل. انتقلنا على ذلك الدليل على كل ايه، على كل جزئيه، ما فيش وسطيه دايما. فعلى كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولا بد ان يكون مستدل اهلا للاستدلال. فالناس كما يقول العلماء 3 اقسام: عالم مجتهد، وطالب علم غير مجتهد، وعامي مقلد. الناس 3 أقسام: عالم مجتهد، وطالب علم غير مجتهد، وعامي مقلد. فالعالم المجتهد هذا يجتهد ويفتي الناس بما يصل إليه باجتهاده، وإن خالفه الناس جميعا، وإن خالفه الناس جميعا، هذا عالم مجتهد. والطالب، الطالب متبع، الطالب ايه؟ متبع. الطالب المتبع ده انسان اوتي حظا من العلم، يستطيع بان يجمع الادلة وان يرجح بينها ويميز صحيحها من ضعيفها، وان يجمع الاقوال ويشوف وجه الدليل وجه الاستدلال والموافق والصحيح، الاستدلال الصحيح والاستدلال غير صحيح. ده طالب ايه؟ طالب متبع، لم يسمع حتى الاجتهاد وارتقى عن مرتبة الايه؟ التقليد. فطالب العلم، طالب العلم لما يحب يعرف مسألة ينبغي أن إيه؟ أن يبحثها وأن يصل إلى الراجح إيه؟ الراجح منها. فإذا لم يصل الطالب إلى معرفة الراجح صار حكم حكم الإيه؟ العام المقلد، عليه يسأل العالم ويقلده. أما العامي فهذا عليه أن يسأل عالم ويأخذ بعلمه وينتهي أمره، كما قالت تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى أعلم. نقرأ مجموعة الأبيات التي شرحناها كاملة. قال المؤلف رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور،